بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل الوقوف بعرفة ينتهي مع المغرب أم يمتد إلى فجر يوم العاشر؟ الوقوف بعرفة لمن لم يقف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، وأما من وقف في النهار فالسنة أن يكون دفعه بعد غروب الشمس. يقول السائل: دعاء الاستخارة بعد الانتهاء من صلاتها هل يرفع يديه هل ترفع اليدين عند الدعاء أم لا؟ نعم، في دعاء الاستخارة يرفع يديه، لأن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين ما لم يرد النص بعدم الرفع، والاستخارة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه. قل السائل: ما حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء لا يشرع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشرع الصلاة، بل إن قبره عليه الصلاة والسلام كغيره من القبور، لا تشرع الصلاة ولا الدعاء ولا الذكر بقصد الذكر عند القبر والدعاء عند القبر، وإنما تشرع الزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ولهذا العلماء ينصون يقولون: إذا سلم وأراد أن يدعو عليه أن ينصرف إلى أي مكان في المسجد ويستقبل القبلة ويدعو. قل سأل رجل صلى منفردا بين الإمام والصف الأول فأنكر عليه فقال إنه محق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو لم يصلي خلف الصف، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا استدلال باطل، لأن المقصود خلف الصف أن يكون منفردا لا يكون في صف، وهذا ظن أن خلف الصف يعني خلف الصفوف، فهو صلى أمام الصف، صلى خلف الإمام منفردا كأنه أنشأ صفا لكنه منفرد لم يكن معه أحد، هذا غير صحيح. ولهذا ينبغي لمن وقف على النص وفهم منه فهما أن يعرض فهمه على أهل العلم حتى لا يشذ في فهمه. قل السائل: هل تأخير الجمع بين العشاءين إلى أن يصل إلى مزدلفة واجب أم مستحب؟ لا، مستحب. السنة أن يؤخر صلاة العشاءين إلى وصوله إلى مزدلفة. قل السائل: هل يجوز لنا الدعاء بالقراءة يعني ليس حفظا؟ كيف بالقراءة؟ يعني من كتاب، يدعو من كتاب. نعم، لا بأس لمن لم يحفظ الأدعية المأثورة أن يقرأ من كتاب ثم يستحضر عند قراءته الدعاء، لا مجرد أنه يقرأ كلام غيره. قل السائل: بعض الناس يستدل بحديث: فمن ذكرني في ملأ على جواز الذكر الجماعي فهل هذا صحيح؟ الله عز وجل قال: من ذكرني، ما قال إذا ذكروني في ملأ، من ذكرني منفردا ولكنه في ملأ يسمعه الناس، هذا المقصود. ثم دائما نقول: من فهم فهما من النصوص فعليه أن يرجع لكلام أهل العلم، من قال بهذا من أهل العلم؟ فالذكر لم يشرع الذكر الجماعي، لأن المقصود بالذكر هو تعظيم الله عز وجل، وهذه الأذكار الجماعية يفوت فيها الخشوع ويكون الناس يقلد بعضهم بعضا، ولكن إذا استحضر المسلم ذكره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، كان أصحابه يذكرون الله، ولو كان الذكر الجماعي مشروع لكان أفضل الذكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ويردد الصحابة خلفه، فهذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخير في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. قل السائل: هل قول المسلم في دعائه لربه: اللهم إني أسألك الذرية الطيبة عاجلا غير آجل، فأسألك لا يحول الحول إلا وقد حملت امرأتي يا أكرم الأكرمين، هل هذا من التعدي في الدعاء؟ ما ينبغي له أن يقيد، هو لا يدري عن الخير ولا يدري ما الذي سيقع، ولكن يسأل الله الذرية الصالحة التي تكون عونا له على طاعة الله ويكون فيها امتداد لعمله الصالح بعد موته، وأما أن تحمل زوجته قبل مضي العام وكذا وكذا فالإنسان لا يتعجل هذه الأمور، وإنما يجعل الأمر لله عز وجل فهو أعلم، وهو أحكم، وإنما يسأل الله عز وجل الذرية الصالحة ولا يقيد زمنا. نعم. والسائل: هل للحجاج هذه السنة لا سيما في المطاف لضيق المكان، فكيف بمن لا يجد الفرصة لضيق المكان، ماذا عليه؟ عليه أن ينتظر حتى يجد متسعا، ولا يتعجل إذا وجد الزحام، وإنما ينتظر حتى يجد فرجة ويجد يعني متسعا من المكان. والطواف كما هو معروف لربما أتيت في وقت وجدته أشد ما يكون، ويأتي بعد هذا رجل آخر ويقول وجدت الطواف يعني فيه ساعة كبيرة، وما بين الرجلين إلا ساعة أو أقل، لأن الناس الذين يطوفون إذا صادف زحام فهؤلاء عامتهم الذين الآن ازدحم بهم الطواف بعد نصف ساعة أو ساعة قد انتهوا جميعا وأتى غيرهم، فينبغي أن ندرك هذا، الطواف قد يزدحم ويشتد ثم إذا انتظر قليلا قد يجد فرصة. نعم. قول السائل: ما الفرق بين الدم والفدية والكفارة؟ فرق بين ماذا؟ الدم والفدية والكفارة. الدم هو ما يجب لترك شيء من الواجبات، والمقصود به أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وأما الفدية هي فدية الأذى، وهي ما يفديه الحاج إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام، وهو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو عتق رقبة أو ذبح شاة أو ذبح شاة. نعم. والسائل: هل يسدد الحاج صك الهدي لعمرة التمتع قبل العمرة أو بعدها؟ لا بأس أن يشتري هذه القسيمة سواء قبل أو بعد. والسائل: من وقف جزءا من النهار في عرفة ثم خرج منها قبل الغروب ثم رجع ليلا، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إذا رجع من الليل ليس عليه شيء. والسائل: متى يكون الخروج من عرفة واجب، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون حراما؟ الخروج الواجب هو بعد غروب الشمس، لا يتأخر التأخر الذي يترتب عليه تضييع الواجب الآخر الذي في مزدلفة، فإن خروجه بحيث يدرك المبيت بمزدلفة واجب، ولو تعمد التأخر في عرفة إلى الفجر فهو آثم، لأنه يجب عليه أن يبيت في مزدلفة، فإذا بات بعرفة حرم عليه تأخر. والمستحب هو أن يخرج مباشرة بعد غروب الشمس، والحرام هو أن يخرج قبل ذلك أيضا، إذا خرج قبل غروب الشمس فإنه يأثم لتركه واجب من واجبات الحج. نعم. يقول السائل: قمت بالحج ولكن لم يقف الباص بمزدلفة، ولكنه مر مرورا فقط، فما صحة الحج؟ إذا مر مرورا وكنت صاحب قدرة على المبيت ولست من أهل الأعذار فإنك قد تركت واجبا من واجبات الحج، ويجب عليك أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم. وينبغي أن ينبه أصحاب الباصات والحملات أنهم ليسوا في نزهة، وليس الأمر مرجعه إلى آرائهم، وإنما هو لزومهم المناسك، فإن هؤلاء الحجاج الذين دفعوا أموالهم إنما جاءوا ليتموا حجهم، أو كانت هذه رحلة سياحية، قائد الباص هو الذي يقف ويسير قد يقال له التنظيم، ولكن هذه عبادات مناسك، والناس دفعوا أموالهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم، فيجب عليهم أن ينبهوا صاحب الباص أو صاحب الحملة أن المبيت بمزدلفة واجب، ولا بأس أن تتقدم بعض الباصات لأهل الأعذار، وأما البقية الأخرى فلا بد أن تبيت بمزدلفة حتى يتم الحجاج نسكهم على الوجه الصحيح. والسائل: هل جمع المغرب مع العشاء بمزدلفة تقصر فيه العشاء؟ نعم، الجمع في مزدلفة وكل جمع بين المغرب والعشاء تقصر فيها العشاء، والمغرب دائما لا يقصر. نعم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى ديار قوم صالح بقصد السياحة والنزهة؟ لا يجوز، هذا مما شاع بين الناس يذهبون إلى تلك الأماكن من أجل النزهة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعمد الناس الذهاب إلى ديار قوم قد عذبوا بها، بل كان من هديه إذا مر بها في طريقه أسرع، وأمر أن لا يدخلها الناس إلا باكين أو متباكين، لأن هذه الديار فيها عبرة، وأن الله عز وجل عذب أهلها فلا تعمد ولا تقصد. وأما الذين يذهبون إليها في نزهة وهم في غاية السرور والضحك وكأنهم أمنوا العقوبة يخشى عليهم. قل السائل: ما الحكم في من خرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر؟ إذا خرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر وبعد منتصف الليل وقد بات معظم الليل فلا شيء عليه، ولكنه فرط في السنة. وأما إذا كان خروجه قبل منتصف الليل فإنه يجب عليه فدية لأنه ترك المبيت. نعم. قل السائل: هل يدخل في أهل السقاية والرعاية التجار وأصحاب المحلات؟ من يتعلق بخروجه مصلحة للحجاج فإنه له حكم أهل الرعاية وأهل السقاية، لأن هؤلاء تتعلق بهم مصالح الحجاج، أهل السقية قديما والرعاة الذين يتعلق بهم شراء الهدي والأضاحي، وكذلك الأطباء الآن، وكذلك بعض السائقين، وكذلك التجار الذين لحركتهم ولتقدمهم مصلحة للحجيج فلهم ذلك. وأما غيرهم الذين لا تتعلق بهم مصالح وإنما يخرجون لمصالحهم الخاصة فيجب عليهم أن يبيت. قل السائل: إذا أتى الحاج إلى عرفة بعد الغروب متى يخرج منها إلى مزدلفة؟ له الخروج متى شاء، لأنه إذا وقف في الليل ولو لدقائق فإنه له الخروج، بل عليه أن يبادر إلى الذهاب إلى مزدلفة حتى لا يتأخر ويفوته الوقت. قل السائل: ما حكم من مات ليلة مزدلفة في وادي محسر جاهلا؟ هو معذور في الإثم ولكنه لم يؤدي الواجب وحصل منه تفريط، ولا يقول أنه يعذر بجهله في الفدية، لأنه اللوحات بينة واضحة والناس ينطلقون إلى مزدلفة ويمكنه أن يسأل، فهذا مفرط. قل السائل: هل يصح الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟ الصحيح أن الرمي لا يصح إلا بعد الزوال، لما جاء عن ابن عمر قال: كنا نتحين أو يتحين النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزول الشمس، فهذا دليل على أن أول الوقت للرمي هو زوال الشمس وهو وقت دخول الظهر. قل السائل: رجل صلى المغرب بالمدينة ثم سار إلى أبيار علي وصلى العشاء يريد بذلك الجمع بين الصلاتين، فما حكم هذا الجمع؟ الأولى أن لا يجمع ما دام أنه في أبيار علي، لأن أبيار علي الآن أصبح لها حكم المدينة، ومن أهل العلم من يقول إذا تهيأ للسفر وهو في الميقات له الجمع، والأحوط أن يصلي الصلوات في وقتها قبل أن يخرج. نعم. قل السائل: هل تصام العشر من ذي الحجة كاملة وهل في ذلك دليل؟ إذا أطلق صيام العشر معلوم أنه لا يدخل فيها يوم العيد قطعا، لأن يوم العيد لا يصام لا للحجاج ولا لغيرهم، وكذلك يوم عرفة لا يصام للحجاج، وبقية الأيام الثمانية فإنها تصام للجميع، ويوم عرفة يتأكد أيضا صيامه لغير الحجاج. نعم. قل السائل: رجل كان يعمل عند رجل فكان يسرق الأموال ويبني بيتا، فلما جاءه الموت قال لأهلي: ابحثوا عن فلان الذي أعمل عنده وقولوا له إن هذا البيت له لأنني بنيته من ماله الذي كنت أسرقه منه، فيبحثون فلم يجدونه، فبحثوا فلم يجدونه، فالآن هم يريدون أن يبيعوا هذا البيت لكي يتصدقوا ببناء مسجد، فهل هذا صحيح؟ هذه المعاصي المتعدية إلى الغير من السرقات والنهب شأنها عظيم، وهذا الرجل الآن هو رهين القبر وعليه تبعة هذا البيت العظيم الذي بناه من السرقة ومن النهب ومن الاختلاس من مال ذلك الرجل الذي أمنه على ماله. فهذه عبرة للمسلمين أن الإنسان قبل أن يفارق هذه الدنيا عليه أن يتخلص من المظالم، وهذا البيت يجب أن يعاد إلى صاحبه، إما أن يمكن صاحبه منه أو يباع ويسلم له الثمن أو يعفو، وينبغي البحث. وأما الصدقة في حال عدم وجود صاحب المال، كان بعض السلف يقول أقول يتصدق ولا أقول أن الذمة تبرأ، لأن هذا مال شخص، فقال يعني أفضل الأحوال أن يتصدق، ولكن لا أقول أن الذمة تبرأ بذلك. نعم. قل السائل: هل يجب رمي الحصاء على جدار المرمى؟ بل يرمي داخل الحوض، ولكن إذا رماها على الجدار ثم انعكست وأصابت الحوض فهي صحيحة، وأما إذا رماها وخرجت في الخارج ولم تصب الحوض فيجب عليه أن يرمي مكانها. قل السائل: كيف نميز جمرة العقبة من غيرها؟ معروفة، وهناك لوحات إرشادية بعدة لغات، ومن جاء من جهة المسجد فإن أول ما يقابله الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فلا يتعجل الحجاج عندما يرمون في أول يوم، أول ما يقابله إذا جاءوا من جهة المسجد مسجد الخيف الجمرة الصغرى يتجاوزها، ثم يأتي للوسطى ثم العقبة تكون آخر الجمرات من الناحية الأخرى. وأما من جاء من جهة مكة فأول ما يقابله جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى. قل السائل: بعض الناس يقولون إن القول باتباع السنة على منهج السلف الصالح، أن هذا القول ليس على الاتفاق، لأن العلماء اختلفوا هل قول الصحابي بحجة أو ليس بحجة. هذا الذي يقول هذا ما فهم كلام السلف، لأن القول بأن قول الصحابي حجة وليس بحجة مسألة أخرى غير اتباع منهج السلف. منهج السلف المقصود باتباعه هو الرجوع إلى فهمهم في النصوص وسلوك طريقهم، وإذا أجمعوا على شيء فإجماعهم حجة قاطعة. وأما قول أفرادهم إذا قالوا بقول وكان هذا من قبيل الاجتهاد ليس هو بحجة في نفسه، ولكن هذا لا يعني الإخلال بهذا الأصل العظيم وهو اتباع منهج السلف، لأن اتباع منهج السلف هو الرجوع إلى فهمهم في فهم النصوص وإلى هديهم وإلى سمتهم، فإذا أجمعوا على شيء فهو حجة، وإذا كان قول جمهورهم يعني بين ظاهر فالحق إن شاء الله فيه، وأما الأفراد فإنهم يجتهدون، ولكن لا يعني هذا الإخلال بهذا الأصل وهو اتباع منهج السلف يعني الرجوع لفهمهم عند اختلاف الناس في فهم النصوص. قل السائل: أيهما أفضل أو أي الأنساك أفضل، التمتع أم الإفراد أم القران؟ التمتع لمن أحرم في أشهر الحج ولم يرجع إلى أهله فالتمتع أفضل، لأنه يؤدي النسك العمرة ثم بعد ذلك يهل بالحج من مكة، وأما إذا رجع إلى بلده فإن الإفراد في حقه أفضل، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في منسكه أن من أهل بعمرة من بلده ثم رجع إلى أهله فالأفضل أن يأتي مفردا بالحج، قال وهذا أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. قل السائل: هل يجوز الخروج من منى بعد رمي جمرة العقبة الكبرى ويوكل غيره يرمي بقية الجمرات؟ لا يجوز الخروج، لأنه يبقى هناك واجبات المبيت ورمي الجمار، والتوكيل لا يكون إلا عن عاجز، وأما المبيت لا يعذر به أحد لأنه مقدور عليه. والسائل: ما المقصود بابن عباس في كلام المصنف عندما قال له ألقط لي الحصى، هل هو الفضل أم عبد الله بن عباس؟ إذا قيل ابن عباس هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم، بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل الحج الصحيح إذا كان على صاحبه دين سواء كان كثيرا أو قليلا؟ يرجى إن شاء الله إذا أتم الحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه صحيح، ولكن الأصل أن من كان عليه دين ينبغي له أن يحرص على قضاء الدين قبل خروجه إلى الحج، لكن إن حج نسأل الله له القبول. قل السائل: أنا كنت أطوف طواف الإفاضة وقطعته لأجل قضاء الحاجة ثم واصلت، فهل علي شيء؟ إذا كان الوضوء يعني من داخل المسجد، بعض الصنابير التي تكون داخل المسجد ورجعت سريعا، بعض العلماء يرى أن يعني تبني على ما يعني أديت من الطواف. وأما إذا كان خروج داخل المسجد خارج المسجد والوقوف عند دورات المياه والمكث طويلا، فينبغي الاستئناف. وبعضهم يرى أنه لا بد من الاستئناف على كل حال وهو أحوط. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاشتراك في سوبر ماركت الذي يعطي درجات لكل شراء، في نهاية الشهر يوزع هدية بحسب الدرجات ويختار أحد المشتركين ليعطى هدية أو يعطى أكبر هدية؟ هذه إذا كان فيها غرر لا يجوز، يعني كونه يجعل درجات ثم يعطى هدية هذه فيها غرر وتغرير بالناس. وأما إذا قال مثلا من اشترى بقيمة كذا أعطيناه هدية كذا، هذا لا بأس به. أما أن يقال من اشترى بقيمة كذا نعطيه رقم وفي نهاية الشهر يكون هناك سحب ولا ندري من يفوز، فهذا العلماء قالوا أن فيه غرر ولا يجوز، وينبغي تجنب يعني هذا الأمر. ومن كان له شريك يعمل هذا فعليه أن ينبهه لهذا أو يترك الشراكة. نعم. يقول السائل: أنا أعجمي وعندي أخطاء في قراءة القرآن والأستاذ يضحك علي، فماذا أفعل؟ ينبغي لك أن تعتني بتصويب قراءتك، ولا يجوز للأستاذ أن يضحك، فإن المعلم قدوة، والمتعلم إذا بدر منه شيء فإنه يجب على الأستاذ أن يصبر وأن يتحمل، وهذا المتعلم ما جاء إلا ليتعلم. وإذا كان الأستاذ يضحك عليه فإن هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى هجره للدرس وإلى الحياة من التعلم، وهذا لا شك أن فيه ضرر عليه. نعم. والسائل: ما حكم وطئ المرأة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟ إذا حصل الوطئ بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه فدية وذبيحة لفقراء الحرم مع الإثم، ويجب عليه التوبة إلى الله. قل السائل: هل يجوز لمن أراد أن يحج أن يصوم هذه الأيام أي العشر من ذي الحجة الفاضلة قبل أن يذهب إلى مكة ويكمل صيامها حتى اليوم الثامن، وليشرع للحاج أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وهو في مكة؟ نعم، من أراد أن يحج أو من غير الحجاج لهم صيام هذه الأيام ما داموا مقيمين في بلدانهم، وكذلك لو وصل إلى مكة وبقي أياما وهو مقيم في مكة فإذا أراد أن يصوم فلا بأس. كذلك صيام الاثنين والخميس إذا استقروا في مكة لهم ذلك. وأما إذا كان في الطريق فالأولى ترك صيام النفل في الطريق، إلا أن يكون يعني له فيه عليه جلد ولا يتضرر به، ولكن الأولى الأخذ بالسنة والرخصة. قل السائل: ما صحة أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن على المرأة لا تغطي وجهها في الحج مطلقا حتى في حضرة الرجال؟ لا أظن أن هذا يثبت على الإمام مالك، ولو ثبت فالعبرة بما دلت عليه السنة. وعائشة رضي الله عنها تقول: إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، وهي أم المؤمنين وأعرف الناس بما يشرع في حق النساء. والإمام مالك نفسه هو الذي يقول: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد. فالأئمة رحمهم الله يحترمون ويقدرون، ولو نقل عنهم شيء خلاف الدليل فهذا لا يوجب تنقصهم، ولكن مع هذا أيضا لا بد من اتباع الدليل والسنة. قل السائل: هل يوجد اختلاف بين العلماء في الحركة في الصلاة، فمثلا كالذي يتقدم ليكمل الصف؟ نعم، هناك اختلاف بين العلماء في الحركة فإن بعضهم يشدد ويقول لو تحرك 3 مرات في صلاتي فإن الصلاة تبطل بذلك.